إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، أيها اليمنيون، نحن اليوم في شهر الحرام وفي بلد لا يوجد مثله في العالم، إنها البلد الذي قال الله عز وجل في مدحها والتنويه بها بلدة طيبة ورب غفور، إنها اليمن. يمن التاريخ والعراقة والأصالة والشجاعة والنجدة والنبوة، يمن الأخلاق، يمن الطيبة والسكينة، يمن الأمن والإيمان والحكمة والفقه. لكن ما الذي يجري اليوم في اليمن؟ ما الذي يجري اليوم في اليمن؟ كل شيء في اليمن صار أحمر، نعم، كل شيء في اليمن صار أحمر، حرب وقتال ونعرات وثارات وحقوق مسلوبة وأموال منهوبة، بيوت وأسر مزقتها الحرب كل ممزق، أطفال يقتلون كل يوم بدم بارد، الأعراس ما سلمت والجنائز فجرت وحافلات المدارس قصفت، فبأي ذنب قتلت؟ أما المساجد، أما المساجد ودور العلم فجريمتها لن ينساها التاريخ. وماذا أيضا؟ ماذا أيضا في شعبتنا نحن معشر اليمنيين؟ غلاء أسعار مقيم، وعملة هابطة، وبطالة تزداد يوما بعد يوم، رواتب مقطوعة لسنوات، وفقر وجوع يتفاقم بشكل أكبر. وماذا أيضا؟ وماذا أيضا؟ أيها المسلمون، إنها الحرب في اليمن. بلغ الحال ببعض الأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات إلى أن يبيعوا أمتعتهم وأراضيهم وبيوتهم وسياراتهم ليشتروا الخبز لأطفالهم. لا يكاد بيت في اليمن يخلو من قتيل أو جريح أو أسير أو نازح أو هارب إلا ما شاء الله. اليوم اليمن تدمر أرضا وإنسانا، نعم، إن اليمن في هذا العصر هي في اليمن حصار ومجاعة وغارات جوية تحفظ الأرض والإنسان وضربات صاروخية وألغام أرضية وقنابل عبودية وفراغية 80% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدة غذائية أو حماية بينهم 14 مليون يمني بشكل عاجل هم بحاجة إلى مساعدة عاجلة و3 مليون يعانون من سوء التغذية وأكثر من 2 مليون نازح ومشرد نصفهم من الأطفال عشرات الآلاف قتلى هذه الحرب الظلوم وأوبئة النار والكوليرا تجذب اليمنيين وتحصدهم حصدا ازدراء سافر بحياة المدنيين قتل عبثي يشاع بين اليمنيين الدمار أما البنية التحتية فالصور لا تكفي لتحكي حجم الدمار لقد تم تدمير حاضر اليمن ومستقبلها لعقود قادمة هذه هي الحقيقة إنها الحق الظلوم الغشوم يقول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اليوم اليمنيون يخوضون حربا بالوكالة نعم حرب بالوكالة تحركها أصابع خارجية وسوق سلاح مفتوحة من يقتل من؟ من يقتل من؟ كلهم مسلمون فمن المستفيد ومن الخاسر؟ روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القاتل والمقتول في النار خبر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه وحي يوحى إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما والقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فكلاهما في النار القاتل والمقتول الاقتتال بين المسلمين حرام ونتيجته فشل مع الأعداء وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم رحماء بينهم وأنهم أشداء على الكفار ونحن نقول أشداء على بعضنا البعض ورحماء مع الكفار انقلبت الآية فشلوا مع الأعداء وكفرهم في الدين ونار في الآخرة كل هذا هو نتيجة القتل بين المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال سباق المسلم فسوق وقتاله كفر لأنه لا يقتل المسلم إلا كافر فإذا تعاطى المسلم قتل أخيه المسلم فقد شابه الكفار بهذا العمل لأن قتال المسلم كفر أيها الإيمانيون قتال المسلم لأخيه المسلم كفر في دين الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري والترمذي من حديث عبد الله بن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فوصفهم بالوقوع في الكفر ومشابهة الكفار: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن المسلم لا يقتل المسلم، فلماذا صار يقتله؟ يقول الله متوعدا متهددا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أربع عقوبات: من يصبر عليها ومن يتحملها في ذلك اليوم الرهيب فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولعنه الله فطرده من رحمته، وغضب عليه: واذا غضب الله عليك فمن ينجيك من غضب الله؟ لا ينجيك حزب ولا جماعه ولا تنظيم ولا دولة ولا هيئة ولا قبيلة ولا مذهب ولا غير ذلك ينجيك من غضب الله أحد، وأعد له عذابا عظيما. روى الإمام أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب اسمع، اسمع يا مؤمن أيها اليمني، يا من رفعت السلاح في وجه أخيك اليمني المسلم، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، لن يغفر الله. ولو جاء بجبال إهامة حسنات لن يغفر الله له، لأنه قتل نفسا عزيزة عند الله. لزوال الدنيا بشمسها وقمرها وجبالها وأراضيها وبحارها وأنهارها وذهبها وفضتها وأشجارها ونعيمها، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. هل معي خطر ما نحن فيه أيها اليمنيون؟ هل معي حجم الدمار الذي نراه وسنراه إذا استمرت الحرب في هذه البلاد؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي أمرناهم بالحق بالطاعة، فعصوا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بارك الله لكم في الكتاب والسنه، ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والحكمه. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بهذه الكلمات: كلمة الشعر وترك القتال فيما بينهم والدخول في حوار جاد يرعاه العلماء دون أي تدخل خارجي. ومن هذا النداء انطلق وأتحرك وأتكلم وأدعو نفسي وإخواني إلى أن نقوم بواجبنا جميعاً، أن نقوم بواجبنا كيمنيين ضمنا هذا الوطن، وكمسلمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. واجبنا جميعا إيقاف الحرب ونزع فتيلها الذي أفسد الهواء وشح بالماء ومنع الغذاء. يجب علينا أن نوقف الحرب أيها السادة أيها القادة. هل يعجبكم أن تروا نساء اليمن قد فكلتهن المدن على أرصفة التشرب وأبواب المساجد ومكاتب الإغاثة؟ هل يرضيكم هذا؟ هل يعجبكم هذا؟ هل تريدون أن تروا نساء اليمن على هذه الحال؟ أيها السادة أيها القادة، هل يسعدكم أن تروا الأطفال يهربون من المدارس المقصوفة ليزدحموا ويزاحموا الكلاب على براميل القمامة جوعا؟ هل يرضيكم هذا؟ أم أنكم تفرحون حين تسمعون أزيز الغارات ودوي القنابل والصواريخ وهي تحصد الجثث والجماجم في المدن والقرى والحقول؟ أترضون أن تقول الحرب نساء اليمن لأن يكن مومسات بحثاً عن لقمة العيش؟ لقد كشفت الحرب عن بيوت وأسر مستورة فذهبت ذات اليمين وذات الشمال بحثاً عن لقمة العيش. أترضون بهذا مصالح ضيقة وغايات صغيرة وانتماءات حزبية وولاءات شخصية لا تليق بوطن يحمل 30 مليونا ومعه آلاف السنين من التاريخ؟ أشخاص يعبثون باليمن و30 مليونا لا قيمة لهم عندهم. تعالوا تعالوا يا معشر الساسة أينما كنتم، وأنتم أيها القادة في أي مكان تحلون، تعالوا لنتحرى من التهم المعلبة والأحكام المقولبة. لا تقل بلطجي، عفاشي، رافضي، انقلابي، مجوسي، ميليشياوي، وفي المقابل لا تقل مرتزق، عميل، خائن، جبان، داعشي، تكفيري، وهابي. اتركونا من هذه الاصطلاحات ومن هذه الألقاب التي نهانا الله عز وجل عن التنابز بها. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس اسم الفسوق بعد الإيمان. أنت وأنا وذاك قبل أن نصنف وأن ننتسب أو أن ننسب إلى مثل هذه الألقاب والاصطلاحات، خلقنا الله مسلمين يمنيين. هذه هي الفطرة التي فطرنا الله عز وجل عليها، فلنعد إلى أصلنا، فلنعد إلى فطرتنا. دعونا نترك هذه الاصطلاحات الضيقة التي مزقتنا وأتعبتنا وأرهقتنا وأتعستنا. اليمن القديم كان يقال لها اليمن السعيد، ولا أراها اليوم إلا يمنا تعيسا. اعلموا أنه لا أحد جاء لمصلحة اليمن أبدا، لا دول التحالف ولا تلك التي تحرك من بعيد عملاها في الداخل، كل هؤلاء يبحثون عن مصالحهم على حسابنا. أين السلام الموعود؟ إذا نطق الغراب فقال خيرا، فأين الخير من وجه الغراب؟ حتى مؤتمرات الأمم المتحدة عملها هو إطالة أمد الحرب، إطالة أمد الحرب بأسلوب دبلوماسي بات مكشوفا لكل أحد، فهي مؤتمرات تآمل ومصالح إقليمية ودولية. اليوم اليمن ضحية أطماع القريب والغريب، هذه هي الحقيقة. اليوم أيها اليمنيون أينما كنتم أوقفوا هذه الحق لنكون أو لا نكون. إن كنا نريد أن نكون فعلينا أن نوقف الحق، وإذا كنا لا نريد أن نكون فليستمر كل شيء على ما هو عليه، مزيد من الدماء ومزيد من الفوضى ومزيد من العبث وسقوط للبلاد في هاوية التشرذم والكيانات المتعددة التي تحركها أصابع خارجية. يا مكونات الشعب المختلفة، قوموا بواجبكم اليوم، فما عاد الوضع يحتمل أكثر من هذا. بلادنا تضيع من بين أيدينا ونحن نتفرج، كم واحد منا أن يأكل ويشرب ويذهب إلى سوق القاتل بعيد، يجلس في تلك الزاوية ويخزن القاتل، لأن هم صاحب القاتل أن يخزن ويسرح في أحلام اليقظة والوساوس والأفكار والأمان واسترترت العبثية التي لا تحرك ساكنا ولا تحمي باردا. ثم ينفض المجلس وكأن شيئا لم يحصل، ما عاد الوضع يحتمل أكثر من هذا. نسمع بفلان قتل، ومدرسة قصفت، وسيارة فجرت، ثم يد الدور علينا، ننتظر أن يد الدور علينا. واجبنا الديني وأخوتنا الإيمانية وحقنا الوطني يوجب علينا أن نرفع أصواتنا جميعا ونضع أيدينا في أيدي البعض لوقف الحرب بالحكمة والإيمان اللذين وصفنا بهما نبينا صلى الله عليه وسلم. كل يوم مزيد من الدمار، مزيد من القتلى، مزيد من الفوضى، مزيد من المعاناة. فإلى متى يا عباد الله؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ربنا يأمرنا بهذا الأمر الإلهي ونحن 30 مليونا لا نستطيع أن نحرك ساكنا ولا أن نوقف المتنازعين الذين يقودون البلاد إلى الدمار والخراب والفرقة والطائفية. لا يعقل هذا، والله لا يعقل هذا، أن يتحكم بعض الأفراد بمصير 30 مليونا ولا يحركون ساكنا، فيأمرنا الله أن نصلح بين المتقاتلين. فأصلحوا بينهما، وكل وسيلة مشروعة تعمل عملها في إصلاح ذات البين فواجب علينا أن نطبقها وأن نعمل بها. والواجب من خلال هذا التوجيه الرباني أن نصلح وأن نتدخل لوقف الحرب بأي وسيلة متاحة. الأطباء والصيادلة والتجار وأساتذة الجامعات وأئمة المساجد والعلماء يريدون الحق، أليس كذلك؟ نحن كلنا لا نريد الحق، ونراها تعصف بنا وتمزقنا وتقتلنا ونحن نتبرج، فلماذا نلقيها تفتك بنا؟ والله يأمرنا بانتقاء الفتن، فربنا سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. المتنازعون والمتقاتلون ستصيبهم الفتنة، وحتى الذين يسجدون ويرضون ويقرون: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. الحلو أيها اليمنيون يجب أن يكون داخليا، الحلو يجب أن يكون داخليا، لأن الله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأي منكر بعد هذا؟ منكر الحرب في اليمن الذي أرجعتنا عقودا إلى الوراء، نتقاتل على مصالح طيبة ومذاهب تفرق اليمنيين وتجعلهم أشتاتا. على ماذا يتقاتلون؟ سؤال يسأله كل واحد لنفسه: من المستفيد؟ من الخاسر؟ أنا عندما أحمل السلاح ويوجهني فلان وفلان، فلماذا أرهب الناس؟ لماذا أزرع الخوف في نفوس إخواني المسلمين؟ من المستفيد من هذا؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا ننتظر حلا من الخارج، الذي ينتظر حلا من الخارج إنما ينتظر من أناس يتحكمون في سياسته ودينه واقتصاده وأخلاقه، فسيفرضون علينا رؤاهم وأفكارهم ومبادئهم مقابل السلام. اخرجوا من هذه الأوهام، اخرجوا من التعلق بالمخلوقين، ولوموا بالخالق سبحانه وتعالى. غيروا ما بأنفسكم يغير الله عز وجل ما في واقعكم. إن من الحلول لوقف الحرب الدعوة أولا إلى وقف الحرب على وسائل الإعلام والتواصل. كل منا يكتب ويساهم وينشر بوقف الحرب فورا، حتى يكون هذا هو الصوت المسموع، حتى يكون هذا هو الصوت المسموع للناس الكافة. ثانيا، تنسيق شعور جميع مكونات الشعب اليمني لتوحيد عمل مشترك يسعى إلى إيقاف الحرب بالطرق المشروعة عبر الحوار والمناصحة وإصلاح ذات البين. لا يمكن أن نزدم الوضع أكثر مما هو فيه، ولكن علينا أن نقرب وأن ندعو للتنازل عن بعض الحقوق التي ينادي بها كل طرف من أجل مصلحة اليمنيين. وأي واحد يرفض الدعوة إلى إيقاف الحرب فإنه يسعى إلى استمرارها، لأنه سيفقد مصالحه إذا رفض الحرب. ثالثا، مطالبة الدول التي تحارب وتدعم الحرب بوقف الحرب في اليمن فورا والخروج منها حالا. كل الدول التي تحارب في اليمن وتلك التي تحرك الحرب من الخلف عليها أن تقف فورا عن إيقاف الحرب في اليمن. أيضا من الحلول رفض كل مظهر أو سلوك يدعو إلى الحرب ويشجع على استمرارها. لا نريد مزيدا من الدماء. ذهب أبناؤنا وشبابنا ورجالنا وأطفالنا وقودا لهذا الحرب، ثم نريد البقية الباقية أن تسلك في هذا الأمر. فكفى أيها المتقاتلون، وكذلك حث وسائل الإعلام المختلفة على جمع الكلمة وترك خطاب الكراهية والتنافس في الألقاب. نحن يمنيون مسلمون قبل أي شيء. وكذلك من الحلول أيضا قيام العلماء من جميع الاتجاهات الدينية بواجبهم تجاه اليمن وأهلها. إن العلماء على مر التاريخ هم دعاة الإصلاح، هم دعاة الإصلاح وصمام الأمة لإخراجها من الفتن الماحقة بها. فعلى العلماء أن ينتسبوا إلى دينهم لا إلى جماعاتهم ومذاهبهم وعلمائهم وشيوخهم. هم مسلمون قبل أن يكونوا مع فلان أو مع جمعية كذا أو حزب كذا أو طائفة كذا. اتقوا الله، اتقوا الله أيها العلماء. الناس تنتظر منكم قولة الحق وجمع الكلمة، فتحركوا ما دام في العمر بقية. هناك مجال ما زال موجودا لإصلاح ذات البين وجمع الكلمة، فاستغلوها قبل أن ينفرط العرض، قبل أن يحل الدمار على الجميع، قبل أن تصيب الفتنة كل الناس فلا يخرجون منها إلا وقد ندموا أشد الندم على تفريطهم. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم هيئ لأهل اليمن أمرا رشدا، اللهم هيئ لأهل اليمن أمرا رشدا. اللهم بعزتك، اللهم بعزتك وقدرتك هيئ لأهل اليمن أمرا رشدا، يجمع كلمتهم ويوحد صفهم ويحمي حماهم ويصلح ذات بينهم. اللهم فرجك القريب ونصرك المبين وفتحك العزيز. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اجعل هذه الامه الارض العز فيها بطاعتك ويهدى فيها بمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن